يدي الباقي، الابن يدي الباقي، فواحد على أربعة مع واحد على ستة، المقام واحد 12، الزوج يدي الربع 12 على أربعة 3 يدي ثلث أجزاء، والأب يدي السدس 12 على 2 على 6 2، فالأب يدي جزئين، 3 و 2 كم؟ 5، كم يبقى؟ 7 أجزاء يديها الابن. إذا اجتمع النسوة 10 نسوة من النساء، ترث الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة، بشرط اجتماعهم واحدة واحدة زوجة، لا يضر إذا كان واحدة أو اثنين أو أربعة، بنت واحدة، نتكلم على بنت واحدة، لأنه إذا كان بنتان تتغير المسألة، بنت واحدة، بنت ابن، أخت شقيقة أم، الزوجة تأخذ واحدة على 8، الأم تأخذ السدس، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، الباقي تديه الأخت الشقيقة. إذا عندنا واحدة على 8 وواحدة على 6 وواحدة على 2 وواحدة على 6 وعشرة، 6 و8 المقام 21، قسم 24 على الثمن، كم تدي الأم على الزوجة؟ 3، أحسب 3، هذه من؟ الزوجة، البنت تدي النصف 24 على 2 12 و3 15، بنت الابن تدي السدس تكملة الثلثين 24 على 6 كم؟ 4، 4 و15 19، الأم تدي السدس 24 على 6 كم؟ 4، 19 و4 واش بقى؟ 1، تدي الأخت الشقيقة. خلاص؟ إذا اجتمع الرجال والنساء، قلنا كان واحد يغيب، يا تموت وتخلي الزوج وباقي الرجال والنساء، يا يموت ويخلي زوجة، واضح؟ من يرث؟ من يرث؟ يرث الابن والبنت والأب والأم والزوج أو الزوجة. قلنا إذا كان بقوا غير رجال يورثوا ثلاثة، الأب والزوج والابن، وإذا كان جماعة النساء فقط ترث الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأم. إذا اجتمعوا يكون يا زوج يا زوجة، صح؟ الأب يبقى والابن يبقى، وهنا الأم تبقى والبنت تبقى، بنت الابن أخت الشقيقة لا شيء عندهم، لأن الابن مع البنت يكون عاصر، الزوجة تبقى يا زوجة يا يبقى الزوج، واضح؟ هذا عند الاجتماع، واضح هذا إن شاء الله، مفهوم؟ طيب، قال جرس سيد الجرس، قال وابن الابن بمنزلة الابن. إذا لم يكن ابن، ابن الابن بمنزلة الابن، إذا لم يكن ابن، احنا عرفنا الابن ماذا يأخذ، صح؟ إذا كان عندنا ابن الابن وما كانش ابن فيكون مثله، يعني لما ينزل ابن ما يكونش ابن الابن يدي نفس الأحكام تاع الابن، بشرط ما يكونش ابن. وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن، واضح؟ طيب، فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الابن تكلمنا عليه، ابن الابن وقتاش يورث؟ إذا ما كانش عندنا ابن، إذا كان عندنا الابن، ابن الابن لا يرث، توفي وترك ابنا، توفي وترك ترك زوجة وأما وأبا وابنا وابن ابن، توفي وترك زوجة تأخذ الثمن، وترك أبا السدس والأم السدس، والابن ابن الابن، الابن يدي الباقي وابن الابن ما يدي شيء. واضح هذا النص؟ قال فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ابن إذا كان الابن ابن الابن لا يرث. خذ قاعدة، كل من أدلى إلى ميت بواسطة فالواسطة تسقطه. كل من وصل إلى الميت بواسطة، إذا كانت الواسطة موجودة تسقطه. توفي وترك ابنا وابن الابن، ابن الابن كيفاش يوصل للميت؟ عن طريق الأب تاعه اللي هو ابن الميت. ما دام هذا الابن موجود فابن الابن لا يرث. توفي وترك أبا وأبا أب، أب الأب لا يصل إلى الميت إلا بالأب، فالأب يسقطه. واضح؟ توفي وترك أما وأم أم، أم الأم لا تصل إلى الميت إلا بالأم، فالأم ترث، أم الأم لا ترث. توفي وترك أما وأم أب، أم الأب تصل إلى الوارث إلى الميت بماذا؟ بواسطة الأب، الأب غير موجود متوفى، ترث ولا لا ترث؟ ترث ولا لا ترث؟ ترث، لأنها لم تصل إلى الميت عن طريق الأم الحية، وصلت عن طريق الأب. لو كان الأب حيا لا تأخذ أمه، ما دام غير حي فتأخذ أم الأب. واضح؟ فالقاعدة كل من أدلى بميت إلى الميت بواسطة أسقطته الواسطة. إلا الإخوة لأم، أخ لأم، فإنه يصل إلى الميت بواسطة الأم ومع ذلك يرث. هذه القاعدة الثانية في مخالفة الإخوة لأم لمن؟ لقواعد الميراث. الإخوة لأم يخالفون قواعد الميراث في خمس أشياء. ذكرنا القاعدة الأولى وأن من يصل إلى الميت بأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم. قاعدة ثانية، كل من وصل إلى الميت بواسطة أسقطته الواسطة، إلا الإخوة لأم يصلون إلى الميت بواسطة الأم يرثون. طيب هذه قاعدة ثانية، الثالثة والرابعة خمسة ستين في شرح المتن إن شاء الله. إذا كان ابن وبنت، طيب ما هو الدليل على أن الابن الابن مثل الابن؟ لأنه يدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فابن الابن يعتبر من الأولاد. طيب إذا كان عندنا ابن وبنت قال فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه عز وجل قال فإن كنا نساء ولهن فإن كانت واحدة فلها النصف، قبل ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر لو حظ الأنثيين. طيب وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام. طيب إذا كان أبناء بنات، توفي وترك أبناء بنات فقط لم يترك أحدا، هذا توفي لم يترك من الرجال الورثة غير الأبناء غير ابن واحد، نمثل بشيء سهل بعدين، ترك ابنا واحدا، ولم يترك من النساء إلا بنتا واحدة، ماذا نقول؟ للذكر مثل حظ، يعني هذا يدي كم؟ يدي حظين، وهذا وهذه تدي حظ واحد، يعني المسألة أصلها من ثلاثة، نعطيه الابن اثنين ونعطيه البنت واحد، بمعنى اجمع الميراث كامل وقسمه على ثلاثة، زوجة حصص للابن وحصة واحدة للبنت. واضح؟ فرضا الآن هذا الميت مات وترك أبناء وبنات، نقول نجمعه للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أنه ترك ثلث أبناء وربع بنات، ثلث أبناء وربع بنات للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هات ثلث ذكور كم يصيروا؟ يصيروا ستة. وشحال من بنت؟ ربعة. الستة والربعة كم؟ عشرة. إذن أصل المسألة عشرة. نقسم الميراث، الأرض والسيارة، نحسب الأرض والسيارة والمال اللي خلاه إلى آخره، نقسمه على عشر أجزاء. نمدوا زوج للابن ونزيدوا زوج للابن آخر وزوج للابن الآخر، شحال يبقى؟ ربعة. كل بنت تدي جزء. واضحة؟ لو أنه ترك أبناء وبنات وغيرهم من الورثة، كل واحد يرث نعطي له نصيبه، اللي باقي للذكر مثل حظ الأنثيين. عصبة. مثال: توفي وترك زوجا، تركت زوجا وابنين وبنتين، الزوج كم عنده؟ الربع، لأنه كين الأبناء، أعطوا واحد على أربعة للزوج، الباقي لمن؟ الأبناء والبنات. نقول نديروا ابنين وابنين وبنتين، هؤلاء نديروا لهم عين، حرف العين اللي هو عصبة، يتعصبون فيما بينهم. إذا ما دام الزوج يدي واحد على أربعة، أصل المسألة من المقام، هذا سيأتي تفصيله في الرحبية. إذا المسألة من أربعة، نقسم أربعة على أربعة، الزوج يدي نصيب واحد، كم يبقى من نصيب؟ ثلث أنصيبة تبقى. كم يبقى من جزء؟ ثلث أجزاء. هذا ثلث أجزاء نقسموها على الأبناء والبنات، عندنا ابنين وبنتين، الابنين يصير عددهم كم؟ في اثنين، أربعة، والبنتين زوج، كم صار؟ هذا ثلث أجزاء نقسموها على ستة، نعطي جزئين للابن، جزئين للابن، ربعة، جزء للبنت وجزء للبنت. واضح؟ يعني هنا فيه تصحيح للمسألة، حسابها شيء آخر. واضح؟ فقال: وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم، كثروا أم قلوا، يرثون كذلك جميع المال، إذا كان وحدهم للذكر متحضرين، أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام. إذا كان كين ورثة واحد أخرين كالأم والزوج، أو الأم والزوجة والأب مثلا، فها هنا ماذا؟ نعطوهم الأنصبة تاعهم، وبعد ذلك ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، الدليل ذكرناه وهو واضح. وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. قال لك ابن الابن كما الابن، بشرط في عدمه، لما ينعدم الابن، لأنه إذا كان موجود ابن وابن ابن، ابن الابن لا يأخذ شيئا، الذي يأخذ هو الابن. فقوله وابن الابن كالابن في عدمه، الضمير يعود على ماذا؟ على أقرب مذكور اللي هو في عدم الابن، عندما لا يكون الابن موجودا، فابن الابن يدي نفس أحكام تاع الابن. فيما يرث ويحجب، يعني ابن الابن يرث كما يرث الابن إذا كان الابن غير موجود، ويحجب من يحجبه الابن، يعني الابن إذا كانت أخت وابن، على جل الابن الأخت مثل الديوان. طيب إذا كان ابن ابن وأخت، على جل ابن الابن الأخت مثل الديوان، فنفس الشيء. واضح؟ نعم، هكذا ابن الابن، وإن نزل فيما يرث وما يحجب. طيب، وميراث البنت واضح إن شاء الله. وميراث البنت الواحدة، وميراث البنت الواحدة النصف، ها، وإن كانت واحدة فلها نصف ما ترك. الآية واضحة، الآية واضحة. جاءوا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى وقالوا يا إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال عندنا ميت ترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، قال البنت لها النصف وبنت الابن لها النصف، وأتوا ابن مسعود فسيوافقون. وهو قدامكم عبد الله بن مسعود، زيدوا سألوه. راحوا إلى عبد الله بن مسعود فذكروا له القصة. قال ترك الميت بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، وإنا أتينا إلى أبي موسى أو أبا موسى الأشعري، أتينا أبا موسى الأشعري فقال البنت لها نصف وبنت الابن لها النصف، وأتوا ابن مسعود فسيوافقني. قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لو وافقته قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت الشقيقة. محل الشاهد البنت لها النصف، واضح؟ قال وميراث البنت الواحدة النصف، والآية واضحة فيها، والاثنتين الثلثان، فإن كفرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. طيب الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نقول المؤلف قولك فإن كفرنا لم يزدنا على الثلثين، كفرنا فوق اثنتين عندهم الثلثان، هذا موجود في القرآن، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف. إذن ثلاثة فما فوق عندهم الثلثين، الواحدة عندها النصف، والثنتين كم عندهم؟ لا يوجد في القرآن أنهم الثلثان، أن لهم الثلثان. طيب نأتي إلى آخر آية النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. الأخت واحدة تدي النصف، وزوج شحال يدو؟ الثلثا. البنت الواحدة تدي النصف، أكثر من اثنين يدو ثلثين، فهنا ذكر أكثر من اثنين وسكت عن اثنتين، وهنا ذكر اثنتين وسكت عما زاد، فأشار في كل موضع إلى ما لم يشر إليه في الموضع الآخر. والأختين تأخذان الثلثين فكذلك البنتين، واضح؟ والآية تدل عليه، لأنه قال فوق اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. اثنين أقرب إلى الواحدة ولا أقرب إلى ماذا؟ إلى الثلاث، أقرب إلى الثلاث لا شك، ولا أقرب إلى الثلاث أي إلى الجماعة. هذا ميراث البنت الواحدة النصف، ثنتان من البنات الثلثان، أكثر من الثنتين أيضا الثلثان بدليل الآية. قال وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، بنت الابن مثل البنت إذا عدمت البنت، أما إذا وجدت البنت فبنت الابن عندها أحوال، واضح؟ بخلاف ابن الابن، إذا كان الابن فابن الابن لا يرث شيئا، توفي وترك ابنا وابن ابن، أخذ الابن كل شيء وليس لابن الابن شيئا، لكن لو توفي وترك بنتا وبنت ابن أخذت البنت النصف وأخذت ماذا؟ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، واضح؟ طيب وكذلك قال فإنك طيب وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، فإن توفي وترك ابنة ابن بنت الابن تأخذ النصف، إذا ترك بنتا ابن أو أكثر تأخذ ماذا؟ الثلثين، واضح؟ طيب بنت البنت ترث ولا لا ترث؟ بنت البنت لا ترث، ابن البنت لا يرث، بنت البنت لا ترث، ابن البنت لا يرث. طيب وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات، بنات الابن كالبنات إذا لم توجد البنات. إذن البنت تأخذ النصف، بنتان فأكثر تأخذ الثلثين، بنت الابن تأخذ النصف، بنتا ابن فأكثر تأخذ الثلثين بدليل الآية التي سقناها. طيب، فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين. قضاء ابن مسعود الذي قال إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ترك بنتا وبنت ابن أخذت البنت النصف وبنت الابن تأخذ ماذا؟ السدس، لتكمل الثلثين الذي هو حق الفروع الإناث. طيب، وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن ما هن ذكر وما بقي للعصبة. طيب، توفي وترك أبا وبنتا وبنت ابن، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، اللي يبقى من يأخذه؟ الأب. واضح؟ توفي وترك بنتا وثلاث بنات ابن وأب، أخذت البنت ماذا؟ النصف. ثلاث بنات ابن إيش يأخذون؟ السدس، يتقاسمون بينهم، لا يأخذون الثلثين، السدس يتقاسمون بينهم، والباقي عصبة للأب. هذا معنى قوله وإن كبرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس، يعني في وجود البنات، أما إذا لم يكن هناك بنات كانت بنات الابن فقط، إذا كانت اثنتين فأكثر فلهن الثلثين. واضح؟ طيب، بنات الابن إذا كان الابن موجودا يأخذن شيئا ولا لا؟ لا يأخذن شيئا. وإن كبرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر. طيب، نأتي هنا، توفي وترك بنات ابن وابن ابن وأب، الأب أو نقول قبل ذلك، توفي وترك بنت ابن وأب، بنت الابن تأخذ النصف والأب يدي الباقي. توفي وترك بنتا ابن وأبا، بنتا الابن أو أكثر تأخذ الثلثين واللي يبقى يديه الأب. توفي وترك بنت ابن وابن ابن وأب، أخذ الأب السدس، وبنت الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي وترك بنات ابن وابن ابن وأبا، أخذ الأب السدس وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذا معنى قوله وإن كثرت بنات الابن، وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر. أما إذا كان معهن ذكر، يعني كنا بنات ابن وكان معهم ابن ابن، فإنه يعصبهن، فإنه يعصبهن. وما بقي للعصبة، وإن كثرت بنات ابن لم يزدن على السدس، يعني إذا كان بنت وبنات ابن، البنت تأخذ النصف، بنات الابن السدس تكمل الثلثين، اللي يبقى يده العصبة. أولى رجل ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وما بقي للعصبة، العصبة مأخوذ من العاصب، والعاصب المقوي والقرين والمعين والناصر والمؤزر، وسموا بالعصبة لأنهم يحيطون بهذا الميت، يعني هم عصبة من عائلته، هذا في اللغة. والمراد به في الاصطلاح العصبة من يرث بغير مقدار محدد، عدد جماعة النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، كل واحد محدد. غير هؤلاء يسمى غير هؤلاء من لا يأخذ بهذا النصف يسمى من العصبة، ومن الناس من يأخذ الفرض يأخذ التحصيل. فالمهم الذي يأخذ دائما أو أحيانا مقدار غير محدد النسبة يسمى ماذا؟ عاصب. فهذا هو التعصيب المراد به، وما بقي للعصبة. طيب لعلنا نكتفي بها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ها؟ كيف؟ أو دخلنا العموم والخوات. هذا الميت وش خلى؟ خلى بناته. وش تاني؟ خوته هو. إيه ما تسميهم ليش عموم؟ العم غير الأخ. إيه أنت تنسبهم للميت ما تنسبهمش للأحياء. إنسان توفي وترك بناتا وإخوة، البنات يبدو ثلثين، والإخوة هذو أشقاء ولا لأب؟ خاو أشقاق ها؟ الأشقاء يبدو الباقي، ذكور كلهم ذكور. إذا البنات يبدو ثلثين، اثنين على ثلاثة يتقسموه البنات، واللي يبقى يبقى ثلث يدو خاوته الإخوة اللي هم أعمام البنات. واضح؟ والله أعلم. رقيق.